أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، والحسنى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعد صادق من الله تبارك وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله، والذين لم يستجيبوا له لم يستجيبوا لله ولأمر الله لهم سوء الحساب والعياذ بالله، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا كقوله تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. مشهد من مشاهد يوم القيامة. لو افتدى العبد في ذلك اليوم العظيم بملء الأرض ومثله معه ما تقبل منهم، كما قال ربنا جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وكما ورد في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لمن أشرك به: لو أن لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتد بها من عذاب اليوم؟ يقول: نعم يا رب. يقول له الله: لقد أمرتك بما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. وفي الدنيا يتقبل الله جل وعلا من العبد شق التمرة، فيوم القيامة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ينظر المرء أمامه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من ورائه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولما أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأت لما طرق الباب، فقالت عائشة: من؟ قالت: أرملة ومعي طفلتان يتيمتان، فأعطونا مما أعطاكم الله. فبحثت عائشة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فما وجدت إلا ثلاث تمرات، فأعطت المرأة تمرة والطفلة تمرة والطفلة الأخرى تمرة، فأكلت البنت تمرتها وأشارت إلى أمها، فشقت الأم التمرة إلى شطرين، فأعطت طفلتها شطرا وأكلت الشطر الآخر. فلما قصت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، أو تعجبين من صنيع هذه المرأة؟ قالت: نعم والله يا رسول الله. قال: يا عائشة، إن الله حرم هذه المرأة على النار بهذه التمرة، فاتقوا الله ولو بشق تمرة. وفي الحديث: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أما يوم القيامة، لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي ما تقبل منهم، من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهنا الوقفة، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فربما جمع العبد أعمالا في الدنيا فجعلها الله يوم القيامة هباء منبثا، وجعلها الله هباء منثورا، وجعلها الله كما قال ربنا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا أشرك العبد بالله تعالى ولقي الله وهو يشرك به شيئا، وفي المسند وعند ابن ماجه صحح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي الحديث القدسي عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك، لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي رواية: ولو جئتني بقراب الأرض حسنات ثم لقيتني تشرك بي عذبتك. فنعوذ بالله أن نشرك بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الشرك، وقال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال أبو بكر: وما المخرج منه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. من ذلك التألي على الله، التألي على الله أن يتدخل العبد في أمر الله وأن يحكم على عباد الله. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله عند مسلم ورواية أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلان أخوان يسكنان صومعة، أحدهما في أعلاها والآخر في أسفلها، وكان الذي في أعلاها عابدا وكان الذي في أسفلها عاصيا، وكان الذي في أعلاها كلما مر على أخيه وجده في معصية فيقول له يا هذا اتق الله. التقي العابد يقول للعصي الفاسق اتق الله، فيقول له أخوه دعني وشأني، أبعثت علي رقيبا؟ كلما وجده في معصية قال اتق الله، قال دعني وشأني، أبعثت علي رقيبا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجده في معصية فاستعظمها، في معصية كبيرة، قال يا هذا اتق الله، قال دعني وشأني، أبعثت علي رقيبا؟ قال والله لا يغفر لك الله أبدا. فبعث الله ملك الموت أن اقبض روحيهما. قال الله من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي وعزتي وجلالي، غفرت له وأحبطت عملك. لا إله إلا الله، التألي على الله كبير عند الله تعالى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن التألي على الله أن تشهد لأحد بالجنة لم يشهد له الله أو لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد، فهذا علمه عند الله وحده جل في علاه، لا يقال فلان شهيد. ولذلك لما مات أبو السائب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالت امرأة هنيئا أبا السائب في أعلى الجنان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك، ألا إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله وأخشاكم لله، فوالله لا أدري ما يفعل الله بي ولا بكم. صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومن ذلك عباد الله المن والأذى، والله حذر في القرآن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المن، المن على من أعطيت تمن عليه، والأذى تأذي من أعطيته ومن تصدقت له. فاحذروا عباد الله، احذروا عباد الله من المن والأذى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المن يذهب الشكر ويحبط الأجر، يضيع الأجر. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عقوق الوالدين، عقوق الوالدين تضيع الأعمال. صحح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عق والديه فقد حبط عمله، من عق والديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. من عق والديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه عبلا، وكل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الخوض في أعراض الناس، أذية المسلمين، شتم الناس، سب الناس، لعن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إنما المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة كأمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات خصمه فطرحت عليه فطرح به في النار. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الذين يجرؤون على المعصية ويصرون عليها في الخلوات، قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضة، أي بارزة واضحة كبيرة، فيجعلها الله هباء منبثة. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل ما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. أعمال كالجبال تضيع من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الأمس أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. لا تحقرن من الذنوب صغيرها، فالقطر منه تدفق الخلجان. وإذا خلوت إلى الظلام بريبة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم إنا نسألك تقواك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عباد الله، استجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 صباحا. رواه مسلم. عند أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقبل له صلاة 40 صباحا. قالوا: إن لم يصدقه يصلي ولا تقبل الصلاة، يرجو ثوابها يوم القيامة. فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون: ومن شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب الخمر لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا، 40 يوما. فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم الكبائر، أم الخبائث. قال عثمان رضي الله عنه: إنما سميت الخمر بأم الكبائر، فقد كان في من كان قبلنا رجل عابد افتتنت به امرأة فدعته لحاجة أو شهادة، وكلما دخل غلقت الأبواب حتى إذا أصبح في قعر حجر دارها قالت: أنت في قعر حجر داري، فإما أن تقع علي الزنا أو تقتل هذا الغلام، كانت ولدته من الزنا، أو تشرب كأسا من الخمر أو أفضحك. قال: فاختار الخمر فشربها، فقال: زيديني، فزادته، قال: زيديني، فزادته، فوقع عليها وقتل الغلام وفضح بين الناس. لأجل ذلك سميت بأم الكبائر وأم الخبائث، ويروى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بظلم العباد، فمن كانت عنده مظلمة عند أخيه فليستحلها اليوم. من كانت عنده مظلمة عند أخيه فليستحلها اليوم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، قبل أن يأتي يوم القصاص فيه بالحسنات والسيئات، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بالرياء والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة ومن الرياء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء. فالعبد إذا رأى بعمله ما قبل الله جل وعلا منه ذلك العمل، وكان أخوف ما يخاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياء، وجاء الوعيد والتحذير من رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يقول ليرائي يراه الناس، أو ليسمع يسمعه الناس، ليس لله. رأى الله به أي فضحه الله، فرآه الناس فيما لا يحب أن يروه. وسمع الله به سمعا، أسمع الله الناس عيوبه وعوراته والعياذ بالله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سيئات الكسب بدت، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. والمؤمن التقي النقي يقول: ها أم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نسأل الله أن يختم لنا بحسن الختام، نسأل الله أن يثبتنا على الحق والإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والعصمة من كل ذنب، والشفاء من كل داء، والزيادة من كل خير، والنجاة من كل بلية، والعزيمة على الرشد، والثبات على الحق، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت خير غائب ينتظرنا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة، ومن كل خوف أمنا، ومن كل فقر غنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم إنا نعوذ بك من الهم ومن الغم ومن الحزن ومن الحزن ومن العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن المأثم ومن المغرم ومن الهرم ومن الهدم ومن التردي ومن الغرق ومن الحرق ومن الأرق ومن القلق ومن البهق ومن القسوة ومن الغفلة ومن الذل ومن الذلة ومن الزلة ومن القلة ومن العلة ومن العيلة ومن العالة ومن العاهة ومن العاقة ومن الآفة ومن الفاقة ومن الفقر ومن المسكنة ومن الجائحة ومن الصمم ومن البكم ومن السقم ومن الألم ومن العقم ومن العين ومن العمى ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن ومن الطاعون ومن المرض ومن الجنون ومن الخرص ومن البرص ومن الفلس ومن الخلل ومن الذلل ومن الشلل ومن شر النفس ومن سوء العمل ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الثقة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عيشنا رغدا. اللهم لا تشمد بنا أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا قهرته ولا ظالما إلا كبدته ولا باغيا إلا قطعته ولا جبارا إلا قصمته ولا مستوحشا إلا آنسته ولا داعيا إلا أجبته ولا سائلا إلا أعطيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا معسرا إلا أعنته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيدته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا حفظته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أيما إلا زوجته ولا ممتحنا إلا وفقته ولا متزوجا إلا ذرية طيبة وهبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا، اللهم على الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وأمن الخائفين وعاف المبتلين ووفق الممتحنين. أشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، أرحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، أغفر لجمعنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لأهليهم وأصدقائهم مرضى في المستشفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفائهم وأن يشفيهم شفاء عاجلا، شفاء من عنده لا يغادر سقما، هو الشافي لا شافي إلا هو ولا شفاء إلا شفاؤه. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة شيخنا الوالد الشيخ أبو زيد محمد حمزة، وهو يطلب من إخوانه المصلين أن يسألوا الله لها الرحمة والمغفرة. فنسأل الله أن يتغمدها برحمته الواسعة زوجة الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمزة، نسأل الله أن يتغمدها برحمته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها